الحمد لله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الكرام، نكمل حديثنا عن سيدنا موسى عليه السلام معرجين على كثير من الأمور المهمة. لما كلم الله سبحانه وتعالى عبده ونبيه موسى عليه السلام وجعله نبيا ورسولا، أمره أن يذهب إلى فرعون ليدعوه إلى عبادة الله وحده وتوحيده تعالى وترك الكفر والإشراك. فطلب موسى عليه السلام من ربه أن يبعث معه أخاه هارون ليكون معه في طاعة الله ومعينا له على تبليغ الرسالة، فاستجاب الله تعالى دعوته. يقول الله تبارك وتعالى حكاية عن موسى عليه السلام: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي، أشدد به أزري، وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، إنك كنت بنا بصيرا. قال: قد أوتيت سؤلك يا موسى. ويقول تعالى: قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون، وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني، إني أخاف أن يكذبون. أي اجعله معي معينا وردءا ووزيرا يشد ظهري ويقويني ويساعدني على أداء رسالتي إليهم، فإنه أفصح مني لسانا وأبلغ بيانا. واستجاب الله تعالى لنبيه موسى وقال له تعالى مجيبا له إلى سؤاله: سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا، أنتما ومن اتبعكما الغالبون. والحاصل أن الله تعالى استجاب لموسى طلبه وأخبره بأنه سيجعل معه أخاه هارون معينا له ووزيرا، وطمأنه بأن فرعون وجنده لن يصلوا إليه وإلى أخيه هارون بقتل ولا ينالون منهما. قال تعالى: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إني أخاف أن يكذبون، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال: كلا، فاذهبا بآياتنا، إنا معكم مستمعون. وقال تعالى: قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أي حتى يفهم عني بسرعة وما أصابه من بطء خفيف في كلامه لم يمنع عنه البيان. قال المفسرون: إن فرعون كان قد وضع موسى عليه السلام وهو طفل صغير في حجره، فأخذ موسى بلحية فرعون ومدها بيده، فهم فرعون بقتله، فخافت عليه زوجته آسية وقالت لفرعون: إنه طفل لا يعقل، وسأريك بيان ذلك، قدم إليه جمرتين ولؤلؤتين، فإن اجتنب الجمرتين عرفت أنه يعقل. فلما وضعت الجمرتين أمام موسى عليه السلام، أخذ موسى جمرة من الجمرتين حكمة من الله حتى لا يقتله فرعون، ووضعها في فمه فأحرقت لسانه، وصار فيه عقدة خفيفة من أثر هذه الجمرة، ولكن ما تركت هذه الجمرة في لسانه أن يكون كلامه بعد ذلك مع الناس غير مفهم، بل كان عليه السلام يتكلم على الصواب. وقد سأل موسى عليه السلام ربه لما نزل عليه الوحي أن يزيل هذه العقدة من لسانه، فاستجاب الله له وأذهبها عنه. قال الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سار موسى عليه السلام بأهله نحو مصر حتى وصلها ليلا، وكان هارون عليه السلام يومئذ غائبا بمصر، فأوحى الله تعالى إليه أن يتلقى أخاه موسى عليه السلام ويخبره أنه قد جعله وزيرا له ورسولا معه. وتلقى هارون موسى، فلما اجتمعا والتقيا قال موسى لأخيه هارون: إن الله تعالى أمرني أن آتي فرعون، فسألته أن يجعلك معي، فانطلق معي إليه. وانطلق موسى وهارون عليهما السلام إلى قصر فرعون ليلا، وطلب موسى من البواب أن يأذن له بالدخول على الملك أي فرعون. وعندما سأله البواب بقوله: وماذا أقول لفرعون؟ أجابه موسى: قل له جاءك رسول رب العالمين. ففزع البواب من كلام موسى ودخل على فرعون مرعوبا، وقال له: إن بالباب إنسانا مجنونا يزعم أنه رسول رب العالمين. فأخذت فرعون رعدة وهيبة، وأمر بوابه بإدخاله مع أخيه هارون عليهما السلام. فلما دخل موسى ومعه أخوه هارون على فرعون في قصره، دعواه إلى عبادة الله وحده لا شريك له في الألوهية والدخول في دين الإسلام، وبلغاه ما أرسلا به، وأن يفك أسارى بني إسرائيل من قبضته وقهره وسطوته، ويتركهم يعبدون الله تعالى وحده ويتفرغون لعبادته. وهنا تكبر فرعون في نفسه وعتى وطغى، وأخذته العزة بالإثم، ونظر إلى موسى وهارون بعين الازدراء، وقال لهما: وهل يوجد إله غيري؟ ولما تحقق فرعون من موسى وعلم أنه الذي تربى في بيته وقصره، ثم كان من أمره ما كان، قال لموسى: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين؟ أي أما أنت الذي ربيناه في منزلنا؟ وأحسنا إليه وأنعمنا عليه مدة من الدهر؟ قال تعالى: فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال: ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال: فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين. ومعنى قوله: وأنا من الضالين، أي ما كنت أعرف الأحكام الشرعية في ذلك الوقت، هذا قبل أن يوحى إليه، ولما ضرب ذلك الكافر لم يكن في ذلك الوقت نبيا. وأخذ فرعون يجادل موسى عليه السلام وجحد وجود الله الخالق الصانع، وزعم أنه هو وحده الإله. يقول الله تبارك وتعالى إخبارا عما جرى بين موسى عليه السلام وفرعون من الجدال والمناظرة: قال فرعون: وما رب العالمين؟ قال: رب السماوات والأرض وما بينهما. قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. قال: إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال: رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. أظهر فرعون كل عناد وتكبر بالذي جاءه وبلغه إياه موسى عليه السلام مع الحجج القوية الباهرة، ومع هذا كله لم يستفق من رقدته ولم يتراجع عن ضلالاته، بل استمر على طغيانه وعناده وكفرانه مع ما في كلام موسى عليه السلام له من الحجج والبراهين الساطعة النيرة. يقول الله تعالى في فرعون وفساده: فحشر فنادى فقال: أنا رب ربكم الأعلى. وقال تعالى: وقال فرعون: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. ثم قال فرعون لمن حوله من أمرائه ووزرائه على سبيل التهكم: ألا تستمعون لكلامه؟ قال تعالى: قال لمن حوله: ألا تستمعون؟ فأجابه موسى: قال: ربكم ورب آبائكم الأولين. بعد أن قامت الحجج على فرعون وانقطعت شبهه الواهية ولم يبق له إلا العناد والتكبر، عدل إلى استعمال سلطانه وجاهه وسطوته وجبروته، يقول الله تعالى حكاية عنه: قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء مبين. قال فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. لذلك خافه فرعون ووثب فزعا، ثم أدخل موسى عليه السلام يده في جيبه وأخرجها، فإذا هي بيضاء كالثلج لها نور يتلألأ، ثم ردها فعادت كما كانت بقدرة الله ومشيئته. وهاتان المعجزتان هما البرهانان اللذان أيد الله تبارك وتعالى بهما نبيه موسى عليه السلام لما أرسله إلى فرعون وأتباعه، وهما معجزتان أبهرتا العقول والأبصار. فحين ألقى موسى عليه السلام عصاه أمام فرعون إذا هي ثعبان مبين، أي عظيم الشكل في الضخامة والهول والمنظر الفظيع الباهر، حتى قيل إن فرعون لما شاهد معجزة العصا وعاينها أخذه خوف عظيم، إن عكس أثر ذلك على صحته وحالته. وهكذا لما أدخل موسى عليه السلام يده في جيبه واستخرجها إذا هي كفلقة القمر تتلألأ نورا يبهر الأبصار، فلما أعادها إلى جيبه واستخرجها رجعت إلى صفتها الأولى. ومع هذا كله لم يقتنع فرعون بشيء من ذلك، بل استمر على كفره وطغيانه وادعى أن هذا كله سحر، وأراد معارضته بالسحرة، فأرسل يجمعهم من سائر مملكته ومن هم في رعيته وتحت سلطته ودولته، كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة. فانتظرونا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.